الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا وحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والهبة مستحبة وتصح هبة مصحف، وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقتل. بسم الله الحمد لله، اللهم صل وسلم على خير محمد وعليه صحيح أدوان. أما بعد، هذه الفصل في بيان الهبة. الهبة من المعاملات تبرع، ليس معاولة، تبرع. يقول فقهاء الهبة آثر الله الرحيم أخذ من هبوب الريح، لكن يعني المأخذ منها مشتق اشتقاق أكبر، يعني معنى أن الكلمتين اتفقتا في أكثر الحروف. وهب يهب هبة، يعني هنا فاو الكلمة واو، وحين الكلمة ها وهب ولام كب. أما هبوب الريح لا، هبب، يعني فاو الكلمة ها وفي عين واللام الباء، يعني فليست يعني مأخوذة من نفس الكلمة، يعني أن اتفقت كلمتان في أكثر الحروف، يعني فيها وباء بس، هذا المناسبة. المهم، هبة يعني تبرع مجانا بدون عوض، يعني. والهبة يعني تنقسم إذا كان لإرادة وجه الله تعالى، اسمها صدقة، يعني أو بجبر حال الموهوب له، إن كان بمال إكرام يسمى هدية، وكل يسمى هبة، كل يعني هبة اسم شامل. وهي حكم الهبة يقول مستحبة سنة، وتصح، يعني كان يشر شروط الهبة، تصح هبة مصحف، يعني ولا يعني هبة كأنه لما كان الهبة من عقود التبرع، فبابها أوسع من باب عقود المعاوضة، يعني الذي يصح بيعه الذي لا يصح بيعه، يعني كان ولا يجوز فيه يمشي تمشي في الهبة، تصوير الهبة. المصحف في المذهب يعني لا يجوز بيعه، لكن يجوز هبته. وكل تصوير هبة مصحف، وكل ما يعطف على مصحف، فيكون معنا وتصويره هبة مصحف وهبة كل ما يصح بيعه بشكل عام. يعني وكذلك مثلا ما لا يسوي مثل ايش، مثل بعض الجلد مثلا، او مثلا عصير عنب، احداثه كان ايش مثلا في سكر، لكن اذا كان شخص يعني يجعله يعني خمر خلا يحفظه، ليس يعني لا يجعله يبي المعالجة، يعني فمثل هذا لو اهبه حتى لو كان مثلا عنده عصير وجاء فيه اذكار الشخص آخر إيش مثلاً يجيله خل، يعني يحفظه حتى تتخلى، مثلاً هذا وهبة ما إشكال، هذا كلب الصيد مثلاً اللي انتفع به لوهبة جائزة عن الأشياء لا يسوي بيعها، وتنعقد بما يدل عليها، يعني هذا كان الصيغة بما يدل على الهبة عرفاً، يعني سواء كان إيش قولاً أو فعلاً، لأن الشخص مثلاً وضع شيء جنبه ولم يقل شيء، يعني فاعتبرها هبة قبل ما يقول شيئا يعني. ثم ذكر وتلزم هبة، تلزم بقبض، إذا قبض المتهب الموهوب له يسمى متهب، واهب ومتهب، هو واهب وموهوب له، إذا قبض تلزم بأن لا فسخ فيه. لكن لو قال وهبتك هذا وقبل القبض، لو قال مثلا يعني تراجع معلش هذا يعني أعتقد شيء آخر، هذا خلينا يعني وإن كان مضموما صحيح، ولكن إيش يجوز له بمعنى أنه إيش الملك لم يحصل إلا بالقبض. قبل الموهوب المتهب، قبل العين موهوب الموهوبة، أصبح العين الموهوبة يعني مال من أموال المتهب، وليس في تراجع إلا في حال واحدة، ما وهبه الوالد لأولاده فله رجوع بشروط ذكرها. وتلزم، هذا معنى التلزوم، يعني لا فسخ فيه بقبض بإذن واهب، يعني هذا القبض متعلق بالقبض، إذا كان القبض بإذن واهب، لكن وهبه بإذن الواهب يعني قبض، هذا لا، لا يعتبر قبض. ثم ذكر ومن أبرأ قديمه برئ ولو لم يقبل، هذا كان إيش إبراء الغريم هو نوع من الهبة، شخص عليه له الدين على شخص آخر فقال أبرأتك، هذا حتى لو لم ير الله حتى لو لم يقبل تم الإبراء. هذا كان فك يعني كالإعتاق، إيه مثل قال الإعتاق والطلاق لا يشرط فيه، كان فك حل يعني لا يشرط قبل الطرف الثاني. قال رحمه الله تعالى: ويجب تعدين في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل السوى برجوع وإن مات قبله ثبت تفضيله. هذه مسألة متعلقة بالهبة، في هبة الأولاد، في هبة للأولاد. يقول: ويجب التعديل في عطية وارث، ويجب التعديل، التعديل معنى المعامل بالعدل كالإرث يعني العدل، ما قسم الله تعالى هو العدل. فلو أعطى الشخص لوارثه، ذكر هنا وارث سواء كان وارثه مثلا أولادا أم إخوان أو رحم وارث، فيكون عطية، إذا أعطى عطية لا بد في تعديل يعني يسوي بينهم كالإرث، إذا كان ابن وبنت فالابن يعطى العف، ما يعطى، هذا إذا كانت عطية مجردة يعني عطية مثلا والد أعطى لأولاده عطية هذا تجد، لكن إذا كان أحد الأولاد مثلا مريض أحتاج عناية أو شيء أو فقير وأنفق عليه، لا هذا صعبة. ليس مقصود هذا التعديل، يعني مثلا شخص مثلا أحد أولادي مريض أحتاج مستشفى مراجعة مثلا شهرية مثلا 1000-2000 ريال يصرف، هل يعني يصرف كذلك الآخر؟ لا، هذا ليس عطية، هذا إنما إنفاق من باب، وكذلك إنفاق لو كان أحد أولادي مثلا فقير أو الوالد عنده مال فعليه إنفاق، فهل إنفاق يعني لا يعني يكلف أن يعطي مثله للآخرين؟ هذا ليس عطية، كعطية لأولادك خذها لك هذا عطية، هذا وجب التعديل يعني عما بشير الله من حديث مشهور وأمر الله سبحانه بهذا، وقيس على الأولاد غيره من ورثة بأن يعطي كلا بقدر إرثه. هذا يعني هذا باء يسمى الفقهاء باء التصوير، يعني صورة المسألة، يعني فكأنه تصوير لتعديل، كيف صورة التعديل؟ هذا بأن يعطي كلا، هذا صورته، باء يسمى باء التصويرية، كلا بقدر إرثه. فإن فضل يعني شخص زاد لأحد أولاده فضل تفضيل من تفضيل يعني صفى برجوع، يعني وجب على الوالد التصوية إما برجوع أو يعطي الآخرين مثله، هذا واجب. لكن قبل الرجوع لو مات الرجل ولم يرجع ولا استقر، هذا استقر يعني معنى نقول هذا كان نوش يعني أمر محرم ولكن ينفذ يصح، هذا خلاف القاعدة العامة أنه يقضى فساد، ذكرنا كم مرات في الأصول صحيح، سواء كان هي يعني راجع لذات الشيء أو لازم هي أو خارج عنه، لكن هناك مساس مستثنات، قد يكون هذه المسألة فضل أعطي الوالد المفضلة فضل بين الأولاد وقبل مراجعة التسوية مع الرجل، فنقول يعني لا ليس لا يصلى من يرخي خرطبت يعني. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر أو يكن بمرض موت أحدهما أو يكن كافرا والابن مسلما. هذه المسألة مهمة، أول شيء ذكره: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبضه، لو ذكرنا هذا لأن بالقبل أصبح المال إيش؟ مال من أموال المتهبي، فلا جزء يعني لو أخذ يكون غصبا لا جزء له، يحرم على واهب أن يرجع في هبته، يعني وفي الحديث يعني ذم لا يعيدك في هبته كالكلب شبه وليس مثل الشتو بعد قبض، لكن قبل كره مكروه، هذا يعني صفة ذميمة، صح شخص يعني أوهبتك هذا فقال لا هذا شيء إلا كان شخص نسي أو شيء أو أعطى مثله، يعني النسي ليس من من من خلق الممدوح. كثير من الناس ينسبون الشافعية، يعني كثير من الناس ينسبون، كم مرة قرأت في بعض البحوث أن يعني تراجع في في الهبة يجيزونها. ما ندري هالمسألة، لا ليس عندهم هالمسألة، نفس المسألة إذا قبل خلاص أصلا لا يجوز تراجع إلا في الوالد، نفس المسألة ما في خلاف يعني. أو قبل تراجع وهبة وقبل قبل هذا يعني مذموم مذموم. أي أكوريها ما أدري من أين جاء المسألة، ما ندري هالمسألة أيضا. وكوريها قبله إلا الأب، أبا يعني هذا استثناء من ليس من الكراعة من أول يحرم الواهبين أي رجع صحيح، هذا مستوى من الحرمة والكراهة. إذا كان الواهب أبا أبو هبا يشل أولاده فله الرجوع وله أن يتملك به. وكذلك للأب وله هذا رجوع الأب، لأن أبو يعني وابن كانه مال مالي مال ابن مال أب مال أبا مال ابن يعني كان إيش لزوم النفقة، وكذلك إيش شذ ارتباط بين أصل وفرع كأن إيش يعني. فالأب له نوع من السعة، يقول وله أي للأبي يجوز للأبي أن يتملك يعني تملك من مال ابنه، يعني شخص مثل الوالد وله ابن تاجر عنده مال، فللأبي أن يتملك يأخذ من مال ابنه يعني نعم شيء ما يحتاج إليه بشروط ذكرى مع قولين، أول شيء يكون إيش أي قول أو نية، يعني ينوي ما يأخذ كأغاصب لا يأخذ أنه تملكه أخذه، إما نقول أنا أتملك هذا يقول أو يقول ينوي أنه تملك من مال ولده، هذا متعلق بيتملك يعني يتملك من مال ولده غير سرية. السرية لا، السرية هي الأمة التي يعني يطه لأن حلال البناء معرمة لأن سواء كفى بملك اليمين وبالنكاح من دخل يعني ابنه يعني على امرأة سواء كان بملك اليمين هذا حرمة إيش التملك جائز لك إيش هنا لا التملك ما يصلح هنا لأن هذا في اتهام سرية. ما شاء يعني هذا مفهوم بيش ليتملك للأبي يتملك بقبل كله شروط يعني إما بقبل ما يقول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء يعني ما هنا مفعول به اسم موصول الذي شاءه على قدر الذي شاءه ما لم يضره ما هنا شو ما مصدر يضر فيه عبارة سبحان الله ما لم يضره إيه مدت عذيب مضري ما الأولى اسم موصول اسم موصول مفعول به ليتملك ما لم يضره هنا ما مصدرية ظرفية بمعنى مدة عدم الضر يعني هذا من شرط الأخذ. لما ذكر هذا لا يجوز للأبي أن مثلا يتصرف في مال الابن كما شاء، مثلا عنده تجارة مثلا ابن يأتي الغالد ويجلس في الكرسي ثم يتصرف على كيفه يأخذ هذا لا هذا شكل لا ينبغي هذا المقصود يعيش يتملك مال ابنه ما شاءه بشرط أن لا يضره ما شاءه يعني يأخذ بنية أو بلفظ إن لم يضر لو كان مثلا يحتاج إليه الإبن فلا يأخذ منه شيء الضرر لا يزال بضرر. وكذلك أو ليعطيه هذا معطوف على ما لم يضره أو ليعطه لبلد آخر كذلك هذا لا يجوز يعني يأخذ منه مال أهل الإبن ويعطي للثاني صحيح هذا يكون بين الإبن شحناء وضع هذا لا يجوز هذا التصرف بس الأب يأخذ لحاجته لما يحتاجه السيف ليس لأن يعطي لآخر أو يكون هذا شرط ثاني أو ثالث أو يكون معطوف على إيش لم يضر يعني ضر ما جزم بلا صحيح ولذلك جزمه أو يكون في كل معنى ما لم يكن يعني متى يكون هنا يصح أخذ الوالد من مال الابن هذا شرط آخر ثالث ما لم يكن بمرض موت أحدهما الوالد أو الابن إذا كان أحدهما في مرض الموت لا إذا كان الوالد في مرض الموت فإذا أخذ من مال أحد الأبناء كأنه أخذ للورثة الآخرين لأن يعني انفك منه المال إذا أخذ مرض الموت. وكذلك إذا كان مثل الولد في مرض الموت فإذا أخذ من ماله كان أخذ من ورثة الولد صحيح من زوجة الولد ومن أولاد الولد يعني كان أي قاية لا جوزي لأنه كان من ليس من مال الولد بل من والدي ورثته هذا كل شروط يعني. أو يكون كذلك معطوف لما قبله شرط رابع أو يكون كافرا والابن مسلما إذا كان مثلا الوالد كافر ذمي مثلا والولد مسلم هذا لا يسمح له لأن الكافر ليس لهم سبيع المسلمين كل شروط يعني. قال رحمه الله تعالى وليس لولد ولا لوراثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة ومن مرض غير مخوف تصرفه كصحيح أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك. هذا كله يعني مسألة أخرى. وليس لوالد ولا لورثته وليس لوالد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين. هذا من حقوق الوالد كما قال الحق الوالد له حق على أولاده منها أنه جواز أخذ مال من مال ابنه ما شاء بشروط مذكورة. ومن ذلك أنه إذا كان الوالد اقترض من ابنه شيئا فليس الابن المطالبة يصبر. فإذا مات الوالد يأخذ من إرثه كدين قضى الدين إذا أراد يعني لا يجوز له الحبس ولا شيء يعني. هذا ذكر أصوليون يعني نعم من أمثلة تخصيص العام بمفهوم الموافقة. لما طلق أني الظلم يحلش أرضه عقوبته إذا كان شخص ماطل وإذا كان غنيا مماطل عليه الدين فإنه يحل عرضه يعني عرضه وعقوبته يعني عرض بأن يغلط طول الكلام هذا معنى حل العرض ليس ينتكه عرضه وعقوبته بالسجن. فهذا ماطل الغني هنا العامة أيا كان حتى كان لو كان والد داخل في عمه الوالد لكن قال الله تعالى إيش ولا تقول له ما أخفيه هذا مفهوم يعني لا توضع أي إذا مفهوم الموافقة. هذا المفهوم خصص إيش العمومة الغني ظلم الغني دخل في عمه الوالد فخص منه إيش بمفهوم الموافقة الآية. هذا يذكر وصليون مثال إيش تخصيص العام بمفهوم الموافقة. الوالد لا يطالب أباه ولا يسأله يصبر يعطي الأب حتى لو كان مماطلا فهذا من احترام الوالد. ولكن إذا مات الوالد يحاسب إيش يأخذ من تركته الدين مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة. هذا له مطالبة مثلا غني والوالد فقير ولا ينفق عليه حاجته هذا واجب يعني. هذا يمكن اسمه مطالبة يرفع المحكمة ويفرض على الوالد. ثم مسألة أخرى هذا يسمى باب العطية يعني العطية عطية المريض هذا مسألة مهمة. شخص إذا كان في مرض موتي أو في حكمه مثلا من قدم للقصاص مثلا أو المرأة إذا أخذت الطلق هذا حالة خطيرة. وكذلك إذا مثلا بين الصفوف في القتال صحيح وليس مريضا أكل فيه إيش يتعقه منه الهلاك فعطيته كالوصية لا تنفذ العطية إلا من ثلث يعني ولا تنفذ العطية لورثة كالوصية. هذا كان من هنا هذا الكلام في إيش في عطيتي المريض. لكن إذا كان مرضه مرضا غير مخوف هذا لا كالصحيح تنفذ عطيته وتقول أعطي ورثتي وكله هني كالصحيح. وذكر ومن مرضه غير مخوف ومن أي الذي هو اسم منصور مبتدأ مرضه غير مخوف هذه الجملة صفة الموصول والذي يعني الشخص الذي مرضه غير مخوف مثل كام أو كذا هذا تصرفه كصحيح. هذه الجملة هي خبر المبتدأ ومن مرضه غير مخوف فإن تصرفه كصحيح يعني تنفذ كله بدون قيود. أو مخوف هذا معطوف لا غير مخوف من هنا كلام وله يعني ومن يكون معنا من مرضه مخوف مثل برسام وإسهال متدارك يعني برسام يعمل مرض يعني شو اسمه الله عفوانه يعني كان إيش يعني مرض خطير يفقد العقل ثم إيش يعني يفسر الهلاك الله يحفظه. وكذلك إسهال يعني خروج من البطن يعني وما كذلك هذا معطوف لما قبله مفروض في سطر واحد وما أي ومرض معطوف على برسام مخوفون كبرسام وما أي ومرض قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف. هذا كل ثلاثة أمثلة صحيح ليس وما كلام جديد هذا اللي خطه جاء كانه جاء له مصنف لا أيوة. فما مرض مرض مخوف مثل إيش برسام وسال وكذلك أي مرض إذا قال الطبيب طبيبان مسلمان شاهدان يعني كان كشاهدين أنه مخوف فلا يلزم هذا كلام هذا الحكم لا يلزم تبرعه لوارث بشيء يعني لا لا يلزم معنى لا صحه إنه تصرفه يعتبر إيش تبرعه أعطيته كأعطيت يعني في حكم الوصية فلا تنفض عطيته للوارث ولا لأجنبي أو الوارث أكثر من ثلث إلا رضي الآخرون لوارث بشيء يعني بشيء لكان وارث ولا بما فوق ثلث لغيره صحيح ولا كل وصية ولا تصح فوق ثلث أكثر من ثلث لغيره لغير الوارث إلا بإجازة ورثة إثنان رجال مسألتين كل وصية إذا أجاز ورثة أن يعطي لبعض ورثة نعم تصح وكذلك لأجنبي أكثر من ثلث تصح يعني كأنه عطية المريض كيش في مقدار التصرف في المصروف إليهم كالوصية لكن في فرق قالوا من امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا ويبدأ بالأول في الأول بالعطية ثم ذكر يعني أشار إلى فرق بين العطية والوصية ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح فالله كان هذا ذكرنا العطية التي يعني التي عند الموت أي لكن مرضه امتد مرضه بجذام ونحوه مثلا امتد يعني طاله ولم يقطعه بفراشه ليس ملزم على الفراش فقط صحيح ثم ذكر هذا يعني نعم المرض الذي يشل ضابط المرض ويعتبر عند الموت هذا يعني كان إشارة لفرق بين عطيتي وبين الوصية ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا يعني إذا أعطى الوارثة صحيح ننظر عند الموت يعني هل كل وصية يعني من وصى مثلا لأخيه أو كانه ابن صحيح فأخي ليس وارثا لكن قضى الله موت على الابن في حادثة ما تقبل الأب فأصبح الأخ وارثا بطل أي كذلك ليس عطية ويبدو بالأول فالأول بالعطية هذا من الفروق العطية يعني ذكروا فروق بين العطية والوصية قدر اتفاق ذكرنا يكون ثلث إذا كان وارثا لا يصح بشيء إلا بإجازة وكان لأجنبي فأكثر من ثلث لا يجب إجازة هذا قدر اتفاق وكذلك اعتبار الوارث مغارث إيش بالموت هذا قدر اتفاق يفارق يعني تفارق العطية للوصية يعني يبدو بالأول والأول الوصية يكون مثلا شخص وصى لزيد بألف ولعمر بألف وما ثم مات الرجل فينظر إيش يعني لا ترتيب فيه إذا وفى المال يعطي ألف ألف إذا كان ثلث المال ألف فقط يعطي 500 أما في العطية لا بالترتيب الأول في الأول صحيح يعني يرضو الترتيب شخص أعطى ألفا ثم أعطى ألفا وكان أكثر من ثلث ثم إيش جاء مصارف العلاج وما هو كله ثلث يعتبر ألف فقط فالأول والثاني يسقط أي. هذا يعني في العطية فرق من الفروق ومن الفروق أيضا العطية تكون عند العطاء دخل في ملكي بالعطاء لكن ملك يعني متردد ما ندري هل يكون إيش ثلث أم لا إلا بعد الموت يعني غالبا يكون يصير فالملكية تثبت الملكية عند العطاء الوصية لا بعد الموت يعني بعد الموت وكذلك القبول والرد مثلا الوصية الموصى له رد بعد يقبل هذا بعد الموت يعني هذه من فروق ثم ذكر ولا يصير رجوع في هذا من فروق أيضا العطية ما في رجوع أما الوصية له رجوع وصى الإنسان ثم أبضى وصيته أو وصى بالسيارة للإنسان ثم باع السيارة هذا يعتبر إبطالا نعم ولا يصح الرجوع فيها في العطية ويعتبر قبولها عند وجودها هذا كله مفروق ويعتبر قبول العطية عند وجودها ليس عند الموت ويثبت الملك في منحها يعني من حين العطية. الوصية متى؟ بعد الموت. نعم. والوصية بخلاف ذلك كله. هذا مسائل أربع مسائل مفارقة. يعني يذهب الأول في الأول واحدا ولا رجع فيها في العطية ثانية، وقبول عند ليس بعد الموت بل عند العطاء. والرابع والملك يثبت إيش من حينها. أيه. وفي فرق يعني، لأن لو وصى بعبد مثلا، فإذا كان وصية فإلى الموت مكاسب العبد يعتبر لي من للموصي يرجع الورثة. عطية لا، من حينه مكاسب الآخر إيش له. له. أيه. أربع فروق بينهم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، وتحرم من يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث الأجنبي أو لوارث بشيء. هذا كتاب الوصايا. وصية يعني وصية موصية يعني يقول هذا إيش؟ إعطاء المال معلق بالموت، تبرع معلق بالموت. هذا وصية يسن يعني وصية حكمه أنه سنة لمن ترك مالا كثيرا يعني خيرا. في الآية كتب لك من حضر أحدكم أن ترك خيرا، خير فسر الخير بالمال الكثير. الوصية هذا نائب الفعل بخمسه يعني ثلث، وإن كان ماشي على ثلث لكن أفضل يقول اختصار بخمس. صديق الله ناشر كان اختار خمسا وقال أرى الله ما رضي الله نفس يعني يشارك قوله تعالى فأنا الله خمسه، فخمس يعني أفضل يوفر المال يشارك ورفع. ثم ذكر وتحرم الوصية تكون حراما ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من ثلث، يعني إن كان له ورثة غير الزوجين فالوصية بأكثر من ثلث حرام لأجنبي أو لوارث بشيء كما ذكر في عطية. لا يوصي بأكثر من ثلث حرام إلا إذا أجاز الورثة، لكن شخص إذا لم يكن وارث أو ورثته فقط إيش أحد الزوجين فلا بأس به. أحد الزوجين لا ينقص نصيبه، لا يرد إلى بار المال إذا يرد لغير الزوجين. فكان أحد الزوجين فإنه لو وصى شخص ما يرث إلا امرأة زوجته له الربع، له ثلاثة أرباع لو وصى ما في إشكال. ثم ذكر التصميم موقوفة على الإجازة، موقوفة أجازة ورثة يعني جاهزة. طيب ثم تكره وصية إنك أنا وصية أخذ أصل الحكم الأساسي سنة وقد أكون إيش الحرام أخذ أكون إيش مكروها يعني تجر عليها الأحكام بعض الأحكامية. وتكره من فقير وعرفه محتاج، يعني شخص عنده مال يسير وله ورثة محبيج هنا لا يصي، خلي يعني يفر كل المال للورثة محتاجه. فإن لم في الثلث بالوصايا يعني الثلث عنده وصية أكثر من وصية أو ثلث ما يفي تحاصوا فيه كمسائل العول، يعني يتحاصون فيه كالعول يعني كل يأخذ بقدره مثل العول يقسم نسبات بنسبة ينظر مجموع مع أهل الوصية والموجود فيقسم عليه ثم إيش يعني بالنسبة يعطى بالنسبة. ثم ذكر وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، يعني شخص إذا كان توفي إنسان وهو وصية وعليه ديون، ديون مقدمة على وصية يعني ديون يعني مثلا إخسام كانت دين الله تعالى ودين آدمي لا فرق، ف يعني ديون وفد ديون ولا بيبقى شيء إذن بطل وصية. فديون يعني وفيت الديون وبقي الباقي، فمن الباقي يعتبر ثلث. هذا وتخرج الواجبات من دين أو حج أو زكاة رأس المال مطلق. سمعنا مطلقا سواء وصى بها أم لا أو لم يصي لأنها لا يحتاج وصية، هذه قبل الوصية أي لأن هذا الوصية ليس له فائدة. إنسان لو كان له يعني واجبات مالية فلا لا يحتاج الوصية، هي واجبة في الأصل يعني. فسواء وصى بها أم لا فإن تخرج من رأس المال. ثم ذكر شو وتصح الوصية لعبده بمشاع كثرة، يعني لا يوصي مثلا إذا أنا ميت السيارة لعبدي فلان، هذا ما يصلح يعني ليس له ملكية، لكن بالمشاع يعني ثلث مال أو مثلا خمس مال لعبدي كذا، فينظر كم ماله كله، فإن كان قيمة العبد يعني داخل في الثلث يعطيه كله، إن كان أقل فبقدره يعتقه، وإن كان مثلا وصله بخمس مثلا لعبده بخمس، فإذا هو قيمته يعني أقل من خمس يعني باقي خمس باقي فيعطى له خمس يعني يعتق ثم يعطى له باقي ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء يعني بقي شيء أخذه مثل خمس المال، مثل إيش كان 100,000 خمس المال وصل بخمس مال لعبده وعبد قيمته 50,000 فيعتق كله وله 50 بها شكل ما ترى. وبحمل يتصل وصيته بحمل، يعني وصية لما كانت وصية يقول تبرع يعني فأوسع من البيع، وبحمل يجوز الوصية تجوز الوصية بحمل تحقق وجوده، الشرط يكون إيش أو بحمل وجوده متحققا حملا موجودا، يعني من حين الوصية لابد أن يخرج من البطن يعني خلال 6 أشهر حتى يكون موجودا، هذا تحقق وجوده. نعم إذا كان خرج إذا كان بعدها 6 أشهر والزوج موجود حاضر فإنه لا يدري، قد يكون حديثا يعني. نعم. إذا كان غير زوج غايب فالحمل يعتبر إيش إلى 4 سنوات يعتبر أنه موجود فتصيح تنفذ الوصية، يعني أقل حمل 6 أشهر فأخطر حمل 4 سنوات. نعم. لا لكنيس، هذا مشروع من كان من شروط وصية، الوصية لا تكون ليش لمعصية، لو وصى لكنيسة مثلا أو لبيت نار المجوس وكتب التوراة والإنجيل وكتب التوراة لنصر التوراة، وصى لنصر التوراة والإنجيل ونحوهما أو كتب البدع مثل أشياء يعني ما خالفها، لا تصل وصية، لا تصل وصيته تصح بمجهول ومعدوم ولا قدروا عليه تسليمه، هذا كان لما كانت وصية عقد تبرع فيه ساعة وتصح بمجهول، مثلا مجهول مثل إيش يعني مثل بما تحمل الشجرة مثلا أو بما فيها العقيبة أو بما في المحفلة ما أدري كم يجوز، أو بما لا يقدر على تسليمه، مثلا عنده مثلا إبل شارد مثلا يمكن إذا حصل وإلا خلاص، أو عبد آبق وصى به لفلان رجع أو أخذ خلاص يتصحوا الآن ما في ضرر. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها ما متوصى بشجرة، ما حدث بعد الوصية يدخل فيها يعني كان يدخل فيها يعني كان من ما هو كذا يدخل فيها. طيب وتبطل بالتلافي معين، بالتلافي بالإضافة ليس بالتلافي معين، لا بالتلافي معين نصي به، يتبطل وصية بالتلافي تلافي مضاف ومعين مضاف له، لكن وصى بشيء معين مثلا وصى بشجرة انقلت الشجرة، وصى بشهادة وشهادة ماتت مثلا، وصى بسيارة وسيارة مختلفت خلص بطلت وصية إذا كان معين، أما ذلك غير معين لا مثلا ثلث ربع فيعني الموجود ينظر أيوه. وإن وصى بمثل وإن وصى وصية لها يعني صور يذكره هنا علماء في باب الفرائض، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضمون المسألة، يعني وصية قد يكون إيش له صور لها صور قد يكون بشيء معين، هذا سهل يعطاها الشيء المعين كان داخل ثلث أو بقدر ثلثي، وقد يكون يوصي الإنسان بمثل نصيب وارث، مثلا شخص عنده له أم وابن هم ورثة أم وابن. أم لها سدس والابن باقي من ستة، واحد الأم خمسة الابن، وصى لآخر بنصيب الأم. فما الحل يعني؟ نقول من ستة، ستة المسألة تخرج من ستة، ستة واحد الأم باقي خمسة الابن، ثم زد على ستة واحد فيكم من سبعة، من سبعة، من سبعة كالعول يعني سبعة، واحد للموصى له، واحد الأم، وباقي خمسة الابن. بعد تمامي مسألة الفرائض زد عليه قدر وصية. هذا صورة القضاء. وبمثل أصيب أحدين أرضا له مثل أمئة، نعم، وإن نص بمثل نصيب وارث معين فله مثله مظلوما إلا مسألة. وبمثل نصيب أحد ورثته، لو قال له له مثل نصيب أحد الورثة، ما ذكر أم وابن، أحد الورثة كذا، فله مثل ما لأقلهم، فيعطى الأقل شيء، أقل شيء، نعم، لأن الأصل عدم الزيادة. أحد الورثة إذا أطلقها نحملها على إيش؟ أقل مقدار يعني. مثلا شخص عنده أم وابنان سيد ثالث، يعطي نصيب أحد الورثة، فنعطي نصيب الأم. إن كان زوجته أم وابن، أقل شيء للزوجة، صحيح؟ ثمن، ونعطي ثمن. بسهم من ماله له سدس. بسهم من ماله، يعني وصى لزيد بسهم، عطوا سهما. إذا طلق السهم ينصرف إلى إيش؟ السدس. السدس. إيه. له سدس. إن كان يعني عند فرضينا ثمن يعني ستة كل سما سهما، سدس وثلث وثلثان ونصف وربع وثمن، هاي ستة. وثلث الباقي كل سما سهما، لكن إيش؟ إذا طلق السهم يعني في عرف الناس في عرف وقائل تعرف على على السدس. على السدس. وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. إذا قال وصى عطوه شيء وصية. شيء أو حظ أو مثل إيش جزء كذا يعني لأطلقه يعود الوارث ما شاء، يعني شيء يعني اللي له قيمة. نعم.